المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وسائر الأشياء أي أعيانها وأوصافها وأفعالها. قوله غير الذات أي المقدسة، والمراد الباري تبارك وتعالى وتقدس. قوله وغير ما الأسماء والصفات ما زائدة، والمعنى أن جميع الأشياء غير الباري وأسمائه الحسنى وصفاته العلى مخلوقة لربنا من العدم، فهي مسبوقة به. قوله وضل من أثنى عليها أي وصفها بالقدم، هذا رد على أرسطو الفيلسوف ومن نحى نحوه كالفارابي وابن سينا وأمثالهم الذين يقولون بقدم العالم، وأول من قال به أرسطو، وانتشر مذهبه بسبب أنه كان وزيرا للإسكندر الذي بنى الإسكندرية، وهو متقدم على زمن المسيح. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وربنا يخلق باختيار أي بقدرة ومشيئة لا بالذات كما يقوله المعتزلة، وفسر هذا الاختيار بقوله من غير حاجة ولا اضطرار، وهو أيضا رد على أرسطو وأتباعه، حيث نفوا أن يكون الله فاعلا باختياره، بل قالوا إنه تعالى هو العلة التامة وغيره المعلول. قال الإمام السفاريني رحمه الله: لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكنه لا يخلق الخلق سدى أي هملا. قال الإمام السفاريني رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أفعالنا مخلوقة لله، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي خلق أفعاله وهو مستقل بها، فلم تتعلق بالقدرة والمشيئة، وهم مجوس هذه الأمة، ويسمون الثنوية لقولهم بالنور والظلمة، وسبب تسميتهم مجوس هذه الأمة أن المجوس يقولون إن إبليس هو خالق الشر، والقدرية يقولون إن العبد هو الخالق لأفعاله، فهذا وجه التسمية. قوله لكنها كسب لنا يا لاهي رد على الجبرية، فهم والقدرية في طرفي نقيض، فالقدرية يقولون إن العبد هو خالق أفعاله ومستقل بها، فلم تتعلق بقدرة الله ومشيئته كما تقدم آنفا، فنفوا أن يكون الله خلق. والجبرية يقولون إنه لا فعل للعبد أصلا، بل هو مجبور على أفعاله، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات وهبوب الرياح وتحرك الأشجار وحركة مختلف الأعضاء ونحوها. وأما أهل السنة فهم وسط بين نقيضين، فهم يعتقدون أن الله خالق كل شيء، فلا يوجد شيء إلا بإرادته ومشيئته، ويعتقدون أيضا أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. وإذا قيل لك ما الدليل الذي تطمئن إليه النفس على أن الله خالق أفعال العباد وأنها كسب لهم وقعت عن مشيئتهم وقدرتهم، فالجواب أن الله هو الذي خلق العبد كله، روحه وبدنه وقواه وإرادته وقدرته ومشيئته، فالذي خلق السبب الذي هو القدرة والمشيئة خالق للمسبب الذي هو فعل العبد، فالله هو المقدر والعبد هو الفاعل حقيقة لأنه باشر الفعل. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وجاز للمولى الثلاثة الأبيات، هذا القول مبني على مذهب الجبرية الذين ينفون الحكمة في خلقه تعالى، فعندهم أنه لا حكمة في الأمر والنهي، بل ما ثم إلا الترجيح بمجرد المشيئة، وهذا قول جمهور من يثبت القدر وينسبه إلى الله من أهل الكلام والفقه وغيرهم، والمؤلف لم يرتضي هذا القول، ولذلك نبه في شرحه على أنه يميل إلى القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم، وهو أن الله حكيم في أفعاله وفي قدره وفي شرعه وفي جزائه، فهو تعالى أحكم الحاكمين. وهو أيضا مبني على قول الجهمية وأمثالهم بأن الظلم الذي نفاه الله عن نفسه هو المستحيل لذاته، فلا يجوز أن يكون مقدورا له، ولا لأنه تركه باختياره، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين. والصحيح أن الظلم هو الزيادة في السيئات أو النقص في الحسنات، والدليل قوله تعالى: فلا يخاف ظلما، من زيادة في سيئاته، ولا هضما، أي نقصا من حسناته. وهذا قول سلف الأمة وأئمتها. فالله تعالى حكيم، والحكمة وضع الأشياء مواضعها، فتأبى حكمته تعالى أن يعذب من أفنى عمره في طاعته ومرضاته، وأن ينعم من أفنى عمره في محادة الله ورسوله. قوله: من غير ما ذنب ولا جرم، هي شيء واحد. قوله: فكل ما منه تعالى يجمل، أي يحسن. قوله: فبمحض عدله، أي خالصه، والمحض اللبن الخالص الذي لم يشب بشيء. ومنه حديث: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها، أي الخالص والمشوب. فائدة: الجهمية يسمون جبرية ومرجئة ومعطلة، فهم جبرية في الأفعال، مرجئة في الإيمان، معطلة في الصفات. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح رد على المعتزلة، فإنهم يثبتون الحكمة ويشبهونها بحكمة المخلوق، ولذلك أوجبوا عليه فعل الأصلح كمعتزلة بغداد، أو الصلاح كمعتزلة البصرة، وهم أخف من معتزلة بغداد. والحاصل أن للناس في الحكمة ثلاثة أقوال، فالجهمية ينفونها والمعتزلة يثبتونها ويشبهونها بحكمة المخلوقين. قوله: ويح من لم يفلح. ويح كلمة ترحم، وهي منصوبة على المصدر، وضدها ويل. والفلاح من الكلمات الجوامع، وهو عبارة عن أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. قالوا: فلا كلمة أجمع للخير منها. وقد نظم ذلك بعضهم في بيت فقال: إذا رمت تفسير الفلاح فإنه بقاء غناء ثم عز وعلمه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فكل من شاء هداه يهتدي، اعلم أن أنواع الهداية أربعة: أحدها الهداية العامة المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الثاني هداية البيان. الثالث هداية التوفيق. الرابع الهداية إلى الجنة والنار، وهي الغاية. انتهى من بدائع الفوائد ملخصا، وتمامه فيه فلقد أجاد وأفاد رحمه الله.